بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، إن قلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. قلوبنا، الله تعالى قال إنه يحول بين المرء وقلبه. قلوبنا، الله عز وجل استأثر وحده بهداها، قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ليست القلوب إلا بين يدي الله يقلبها كيف يشاء. وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن يمسي الرجل فيه مؤمنا ولكنه يصبح كافرا، ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ولكنه يمسي مؤمنا وهو يمسي كافرا، وهو نفس الشخص يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القلوب بين يدي الله عز وجل يصرفها كيف يشاء، فكيف والحال هكذا لا تتعلق قلوبنا بالله عز وجل، تستغيث به لقلب المؤمن أن يعصمه الله من الزيغ ومن الضلال؟ كيف لا تتعلق قلوب المؤمنين والحال هكذا برب العالمين القدير على القلوب، أن يهدي القلوب إليه وأن يوجه القلوب إليه؟ ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي دعا مرة، دعا ألف مرة، دعا مئة ألف مرة بدعاء إلى الله، ما أكثر ما كان يدعو به؟ إيه أكثر دعوة كان يكررها؟ تقول عائشة زوجته التي تعرفه في جوف الليل، تعرفه إذا خلى إلى نفسه، تعرفه إذا كان وحده يناجي ربه ويبكي ويستغيث ويضرع إلى الله، فتقول رضي الله عنها وأرضاها، تقول: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلبي إلى طاعتك. إننا بحاجة إلى أن نشعر من عميق قلوبنا أننا مستغيثون بالله، ضارعون إلى الله، محتاجون إلى الله عز وجل أن يحمي قلوبنا. هذه القلوب أحيانا تصير قاسية كالحجارة أو أشد قسوة، أحيانا تصير متكلسة، أحيانا هذه القلوب تصل إلى أنها تنكر الحق. ولذلك كان من الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، لأن القلب إذا فسد قد يرى الحق باطلا وقد يرى الباطل حقا، قد تأتيه الموعظة فيقول: يعني ربنا يسهل، ربنا يهدينا، ربنا كريم ادعي لي. القلب المؤمن هو الذي يعرف أن يستغيث بالله ويقول: يا رب أغثني، يا رب أنقذني، اللهم إني أعلم أن هناك قلوبا قد حلت بينها وبين أصحابها. يقول الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. لذلك كان هذا العبد هو الذي لا يثق في نفسه وإنما يثق في ربه، لا يعتمد على أنه صاحب طاعة وأنني مهتدي، بل يخشى من تقلبات الليل والنهار، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رسول الله يستغيث من الفتن، رسول الله يدعو لقلبه بالثبات، رسول الله يدعو لقلبه بأن يصرف إلى الحق. نعم نعم، لأن القلوب ليست بيد رسول الله، القلوب بيد الله. القلوب ليس السلطان عليها لبشر ولو كان هذا البشر رسول الله، وإنما هذه القلوب بيد خالقها وحده الذي يقلب الليل والنهار ويقلب القلوب والأبصار، رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي هذه الليلة نستغيث بالله رب العالمين أن يغيث قلوبنا وأن يحميها وأن يخرج منها دخنها ورياءها وسوء توجهاتها، وأن يجعلنا ممن يقصدون الله وحده لا شريك له. اللهم لا تجعل في قلوبنا من هو أكبر منك، ولا تجعل في قلوبنا من هو أعظم منك، ولا تجعل في قلوبنا من هو أعظم سلطانا عليها منك. أنت الله وحدك لا شريك لك، ونحن عبيد، عبيد نقر لك بالإذعان يا رب العالمين. اللهم أغث قلوبنا أن تشعر وأن تذوق برد الإيمان ورحمة الإسلام والرغبة إليك يا أرحم الراحمين. اللهم أذق قلوبنا حسن التوجه إليك برحمتك وفضلك يا ذا المن والإكرام يا ذا الجلال والإنعام يا رب العالمين. اللهم آمين. أيها الإخوة، غلبتنا هذه العاطفة في بداية كلامنا، ولكني أسأل الله أن يجعل فيها حسن الأثر يا رب العالمين. نحن يا إخواني نتحدث في الأسابيع الماضية وأنتم تعلمون حول موضوع في منتهى الأهمية وفي منتهى الضخامة، هو كيف خرج الناس بالإسلام من الظلمات إلى النور، كيف خرج الناس بالإسلام من الجاهلية إلى الإسلام. إزاي الجاهليون صاروا مسلمين؟ كيف أن أصحاب الظلمات صاروا أصحاب النور؟ حصلت إزاي؟ لأننا نشعر في أعماق قلوبنا بأننا محتاجون، عندنا احتياج. نحن نشعر بمدى ما يحيط بنا من ظلمة ونريد أن يبدله الله عز وجل نورا. نحن نشعر بمدى ما يحيط بنا من سوء وانحراف ونريد أن يحمينا الله منه. لذلك رأينا أن نفتح كتاب الله وأن نفتح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتدبر ونتعمق وأن نعيش فيها معيشة مستفيضة، نسأل أنفسنا: هو إزاي ربنا خرج الناس من الظلمات دي كلها إلى النور؟ كيف أخرج الله الناس من كل هذه الجاهلية إلى الإسلام؟ كيف حدث هذا؟ ومضينا أسابيع، ولكن نظرا لأنه قد تعدل موعدنا الأسبوعي، تغير موعد. إحنا إن شاء الله كما نحن يوم الاثنين اللي هو بالأمس موعدنا ثابت كما هو، ولكن لم نستطع أن نقدمه كثيرا، ما قدرناش نجيبه بدري قوي، زي أصبح زي ما هو الساعة 11 ونص 12 لربع شيء من هذا القبيل، فلم نستطع. ولذلك رأينا أن ننقل هذا الموضوع الذي نتحدث فيه على أهميته، اللي هو كيف أخرج الإسلام الناس من الظلمات إلى النور خطوة خطوة. ما اسم الخطوة الأولى؟ ثم ماذا حدث فيها وكيف تحققت؟ ما اسم الخطوة الثانية؟ ثم كيف حدث فيها وكيف تحققت؟ فرأيت أن أنقله إلى هذا الوقت ما دمنا لم نستطع أن نكون، وخصوصا يعني أن لم نستطع أن نقدم الوقت مبكرا. ولكن يا إخواني، إلى أن يعرف الإخوة الكرام الذين يتابعون، لأنه مثل هذا الموضوع لا يصلح فيه أن يتابع مرة وأن يترك مرة، يعني هو كيف أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور، ما ينفعش أعرف الخطوة الأولى والرابعة والسادسة والثامنة وأترك ما بينها، وإنما لابد أن أتابع وأن أدرس إذا كنت من الذين يريدون أن يكونوا أفلا يتدبرون القرآن، أن يكونوا من الذين يستمعون فيتبعون، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فلازم ناخذ الموضوع متكامل واضح بين مشرق علشان إذا عايزين ننفذ. أصله على فكرة في حاجة مهمة، في ناس بيفضلوا ياخدوا من الدعاء كلام لغاية ما يتملوا كلام، يملؤون بالكلام، لكن نظرا لأنهم لا يؤدون ولا ينفذون تلاقي الكلام كتر عندهم ما بينفذش شيء. يبقى زي الإنسان الذي يسمع ولا يطبق، فيصبح هذا الإنسان غير كفء لأن يكون عبدا صالحا يوم القيامة. إنما احنا عايزين اللي يفهم شيء ياخده وينفذه ويطبقه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، نريد أن نقتصر على الجوانب العملية والجوانب التطبيقية، الجوانب اللي تعرفنا كيف ندخل الجنة. ليه بقى؟ لأن الله تعالى قال عن المؤمنين، قال الله من عليهم، هو الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يعمل ثلاث حاجات: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، وبعدين قال إيه؟ قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى إحنا لو تركنا أنفسنا دون أن نعرف كيف ننتقل خطوة خطوة ونترحل من ظلمات إلى نور ومن جاهلية إلى الإسلام، يصدق علينا قول الله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال متمكن. فنحن نريد أن ننتقل من الضلال إلى الهدى. أن ننتقل كيف يكون؟ أنا قلت لحضراتكم قبل كده أن الصحابة مش بمجرد ما أسلموا صاروا صحابة. يعني أبو بكر الصديق هذا ليس بمجرد أنه صار أبا بكر خلاص، بالعكس، لا أبدا، ده نزل القرآن مرة بعد مرات يعاتبه ويؤنبه ويربيه ويدربه. مرة قال له لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذه الآية نزلت لأبي بكر وعمر بالذات في واقعة معروفة. ومرة قال له لا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أنت بتحلف ليه؟ ما تحلفش على النقطة دي. نزل الإسلام ليربي ولينقي وليوجه وليصلح ويشيل، لا دي بلاش، ويقيم العوج. حتى صار أبو بكر الذي أسلم صار أبا بكر الصحابي. فأنا وإنت مش بمجرد يا جماعة، ليس بمجرد أننا مسلمون خلاص يبقى أنقذنا من النار أو أننا دخلنا الجنة، لا لا لا لا لا لا، اوعوا تفهموا هذا. وإنما صرنا مسلمين يبقى فضل نتمرن ونتدرب على ما يريده لنا الإسلام. ولكني لا أستطيع أبدا، وأنا لسه متكلم مع حضراتكم عن المواعيد بالأمس، لا أستطيع بمجرد أن أصبح هناك موعد جديد غير موعد الأمس إني فورا أدخل في بقية السلسلة، وإلا أكون حرمت عدد كبير من إخواني اللي ربما لم يعرفوا بعد بهذا الموعد الجديد. لذلك إحنا إن شاء الله مستمرين يوم الاثنين أمس، وأيضا هذا اللقاء سيكون مستمرا بإذن الله تبارك وتعالى أسبوعيا وسنتكلم فيه. لكن رأيت أن أتحدث اليوم مع حضراتكم في موضوع من أخطر ما يمكن ومن أهم ما يمكن، وله أثر على كل المسلمين بلا استثناء اليوم، وله اتصال بهذه السلسلة التي نتحدث فيها علشان الناس يعرفوا إيه هو الإسلام ويعرفوا يعيشوا معاه لنتعلمه. الموضوع ده يا إخوة هو ما هو الإسلام أصلا؟ ما هو الإسلام؟ هو الإسلام اللي قاعدين المشايخ يطلعوا يتكلموا فيه، والتلفزيونات والإذاعات والجرايد والكتب والمجلات والكتيبات، إيه هو الإسلام؟ والجماعة الذين يقفون من الإسلام موقف العداء ويحاربون دعوة الإسلام زي العلمانيين زي اليساريين واليمينيين وغيرهم والألفاظ الكثيرة المشهورة، هم دول بيحاربوا إيه؟ ما هو الإسلام؟ أنا لما أسأل حضراتكم هذا السؤال وأنتم مسلمون أبا عن جد، سيقول لي عدد كبير ما هو الإسلام إيه يا عم الشيخ؟ ما هو الإسلام معروف عند كل الناس، هي أنت دي حاجة جديدة؟ لا يا إخوة، الإسلام مع الأسف الشديد وحسبوني في نهاية هذا اللقاء على هذا الكلام، الإسلام مجهول عند أهله، أهل الإسلام نفسهم يجهلون جزءا من الإسلام، يجهلون بعضه، يجهلون مفهومه الحقيقي. والجماعة الذين يعادون الإسلام وبيخططوا ضد الإسلام عجبتهم اللعبة دي، يبتدي يدلنا مفهوم غير الإسلام اللي ربنا نزله. وعشان تشعروا معايا بأن الموضوع ده في منتهى الخطورة وأنه قمة الخطر لدرجة أنه يخرج الناس من النور إلى الظلمات، وأنه يدخل الناس بدل أن يدخلهم الجنة يدخلهم النار، أقول لكم إن في ناس كتير جدا، بل هم معظم أهل الأرض، تلقوا الإسلام من الله فأحبوه. ولو سمحتوا احفظوا كلمة فأحبوه، لأن فأحبوه معناها المشاعر، معناها العاطفة، معناها التأثر. المشاعر والعاطفة والتأثر مهمة جدا إذا كنا فاهمين الإسلام صح، ولكنها هي العدو اللدود اللي يدخل جهنم وبئس المصير إذا كنا هنسكنها ونلبسها على إسلام تاني غير اللي ربنا نزله. يعني إيه الكلام ده؟ أقول لكم بوضوح عشان تبقى المسألة واضحة. اللي حصل إنه مثلا النصارى، هو النصارى كفروا بعيسى؟ لا، ده كفرهم جاء من خلال تعظيم عيسى. يا سلام على عيسى وجمال عيسى وقدرات عيسى ومواهب عيسى وآيات عيسى ومعجزات عيسى، وظلوا يعظمونه حتى عظموا شأنه تعظيما بالغا، فكانت النتيجة شيئا فشيئا أنهم رفعوه من مرتبة العبد إلى مرتبة الإله، فكان كفرهم أنهم أشركوا مع الله عبدا من عبيده، وجعلوا هذا عيسى هذا جعلوه ندا وسموه إلها وعبدوه. كذلك لما تروح بلد زي أمريكا هتلاقي في جماعة اسمها جماعة أمة الإسلام. أمة الإسلام هؤلاء ملايين كلهم من الضالين. إزاي؟ يؤمنون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس مش محمد ابن عبد الله، محمد واحد تاني عندهم. لعبة صغيرة ألقيت إليهم، فبدلا من أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا اللي هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، خرموا في الدين خرما وخرقوا فيه خرقا وذهبوا إلى مسألة أخرى. البهائيون قالوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، بس بعد محمد ما كان رسول الله ومات الله يرحمه جاء بعده نبي آخر اسمه البهاء ونحن نتبعه وصرنا بهائيين، وفقط قصوا حديثا واحدا من الدين، حديث واحد فقط اللي هو أنا خاتم النبيين، قصوا آية واحدة ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فقالوا لا لا لا لا, لا احنا عندنا نبي جاء بعد كده، انتوا بس مش واخدين بالكم. إذن الذين وتقيس على هذا ما وقع فيه كثيرون جدا وكفروا، خرجوا من الإسلام كلية، خرجوا من الإسلام وهم غير منتبهين إلى أنهم خرجوا في الإسلام. الناس دول بيحبوا الدين جدا، الكفرة دول، انت فاهمني، الكفار دول بيحبوا الدين جدا. كان منهم واحد، ناس مش واحد، ناس اسمهم الخوارج. الخوارج دول وصل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول في شأنهم قبل أن يظهروا، يقول في شأنهم سيظهر عليكم قوم يحبون الدين يعبدون الله لدرجة أنكم سوف تحتقرون عبادتكم إلى جوار عبادتهم. تصلي وتشوف صلاتهم فتجد أن صلاتهم هم عظيمة، تقول ده أنا كده ما بصليش، تحتقرون قراءتكم للقرآن بجوار قراءتهم للقرآن. بيحبوا الدين جدا، الواحد منهم مستعد يستشهد في سبيل إيمانه ودينه، مستعد يموت في سبيل حاجة صغيرة ينصر بها هذا الدين. طب كويس قوي، مالهم دول يا رسول الله؟ قال يمرق أحدهم، أنا هشرح لكم بس اصبر معايا، يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية أو من الرمية، إنما هي من الرمية أفصح. تمسك السهم في القوس والسهم تشده وتترك السهم لينطلق، هو بيخرج من الدين، خرج من الدين زي بسرعة خروج السهم من القوس من الرمية أو من الرمية. الله، برغم البكاء ده كله والدعاء ده كله والقرآن ده كله والصلاة دي كلها والحب لله ده كله والدين ده كله، الله، لحظة واحدة بقى، ده أنا أخاف على نفسي، ومن حقي أن أخاف على نفسي، كيف أعيش بكل هذه العاطفة وبكل هذه الحماسة وبكل هذا الحب لدين الله دون أن أكون قد فهمته، قد فهمته فهما تاما كما يريده الله، مش زي ما احنا مشهور بنا، لأن الناس دلوقتي بقت بتاخد الدين على حسب الشائعات. الشائعات يقول لك اسعى يا عبد ونسعى معاك، واسعى يا عبد ونسعى معاك دي ايه؟ ينزلوها منزلة الآية والحديث، وما هي بآية ولا بحديث ولا بقول مأثور، وإن كانوا يقصدون منها خيرا. أنا ما أقصدش الكلمة دي، أنا أقصد يا إخوة أن تعلموا أن أخطر شيء على هذا الدين حبكم له، إذا لم تكونوا تفهمونه فهما صادقا، حبكم للدين من غير ما تكونوا فاهمينه فهم صادق، ده أخطر شيء. الأصنام أول مرة عبدت من دون الله، عبدت بسبب حب الناس لله، وآخر مرة عبدت من دون الله عبدت بسبب حب الناس لله. إزاي يا عم الشيخ؟ مش بقول لكم، أنا بقول لكم إحنا لازم نفهم، لأن المصيبة كبيرة. أعداء الإسلام النهاردة بيقول لك تعالى حبيبي أنت بتحب الدين، اتفضل يلا انشد أناشيد دينية واقرأ القرآن وابكي وادعي وصلي وقول مواعظ وغيره، بس اوعى تفهم الإسلام اللي ربنا نزله. أنا هبعت لك أنا إسلام مطور لطيف معلب كده، تفهمه بالطريقة اللي أنا مقترحها عليك. الأصنام أول مرة عبدت من دون الله كانت بسبب رجل صالح بيعبد ربنا ويصلي ويصوم وإن شاء الله يدخل الجنة، وكان من الصالحين وكان محبوبا، وكان الناس يرونه يمكن يبوسوا إيديه ويقبلونه ويقولوا الله يكرمك يا عم الشيخ، ادعلنا ربنا يزيد من أمثالك، وبعدين مات الله يرحمه. فلما مات بكى الناس عليه، فتمثل لهم الشيطان في صورة رجل وقال لهم ايه رأيكم، تحبوا اعمل لكم تمثال بصورة هذا العبد الصالح عشان مدام وحشكم قوي كده ومتشوقين اليه قوي كده وبتحبوه قوي كده كل ما تحبوا تشوفوا التمثال ده؟ قالوا له يا ريت يا شيخ، والله يا ريت، الله يرحمه، ده كان يعني يحب الله ورسوله والدين والدار الآخرة والحلال ويبعد عن الحرام، وكم رحمنا وكم وكم وكم. جاب لهم تمثال، أول جيل كان يقولوا ده كان نعم العبد، العبد نعم العبد عبد. تاني جيل قالوا لا ده ما كانش عادي، ما كانش طبيعي. تالت جيل رابع جيل حتى عبد من دون الله، وهو ده مين بقى؟ ود وسواع، اللي ذكر الله تعالى أسماء أصنامهم في سورة نوح، قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، عباد صالحين لكن بعد ما ماتوا اتقال عليهم. ولذلك في ناس ضلوا بسبب حب الصلاح، فهموني، بسبب أنهم يحبون الصلاح والصالحين كفروا، ينهار أبيض، كفروا، يدخلون النار وهم يحبون الله ورسوله لكنهم سيدخلون جهنم وبئس المصير. لحظة واحدة بقى، المسألة خطيرة إذن جدا عليك أنت وعليا النهاردة في الوقت حاليا، حالا خطر جدا، خطر جدا. المسألة مش بالصلاة والصيام ولا الزكاة والحج ولا بالحب، المسألة اني افهم ما هو الدين، اني افهم كويس قوي ما هو الاسلام، لانه واضح ان انا ممكن اتزحلق ابعد من الجنة وادخل الى النار بمنتهى البساطة. والكلام ده حصل زمان وحصل دلوقتي، حصل دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه ده، تشوف أمة الإسلام والبهائيين وتشوف الصوفيين. لا أقول إن الصوفيين من أهل النار، وإنما أقول حجم ما وقعوا فيه من الفساد. يعني الصوفيون مع الأسف الشديد فسدوا فسادا شديدا جدا بسبب خروجهم عن الالتزام بدين الله عز وجل، أو بعدم الالتزام بدين الله. إزاي؟ يعني مثلا واحد منهم يقول والله دول طبعا، يعني أنا برضو مش عايز ألوث سمعة ناس صالحين، مش عايز ألوث سمعة ناس صالحين بسبب ناس غير صالحين، إنما أقول لكم إن هذا قد حدث فيهم، وبنسبة ضخمة تصل إلى أكثر من 95% من هذه الطرق الصوفية مع الأسف الشديد دخل فيها الفساد وسكنها وأفسدها، ويمكن أكثر وجعلها تخرج. فواحد مثلا يقولهم ما بيصليش خالص، تقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لي أن الله قال وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا قد جاءني اليقين وموقن بالله فما فيش عبادة، ويبطل يصلي. مع أن الله سبحانه وتعالى الآية تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان أحد قد جاءه اليقين فيترك الصلاة كان يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان كده كان يجيله اليقين وخلاص، جاءني اليقين وأترك الصلاة، إنما فضل يصلي حتى مات. ويوم مات نادى لأبي بكر ليصلي بالناس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم معه. فيبقى الرسول لم يأتيه اليقين وأنت أتاك اليقين، إنما فساد في الفهم، ضلال في الفهم، ضلال في الفهم. كذلك يقول الله تعالى وكنا نكذب بيوم الدين، يعني كفر حتى أتانا اليقين. فاليقين هنا هو الموت، فاعبد ربك حتى الموت، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت الذي هو يقين لا شك فيه. واخدين بالكم؟ تلاقي برضو من الفسادات التي حدثت أمور كثيرة لا أريد أن أفيض فيها، ولكن إذن يا إخوة حدث ضلال مبين جدا، لدرجة أنه حدث بين يدي عمر بن الخطاب. واحد جاء يشرب الخمرة، سيدنا عمر أراد أن يقيم عليه الحد، رجل شارب الخمرة شيء حرام كمعلوم من الدين بالضرورة، ما فيش شك أنه حرام. في حد في الدنيا قال أن الخمرة احتمال تكون حرام واحتمال تكون حلال؟ لم يقل أحد بهذا، ولكن الرجل جاء وقال هذا الكلام. قال له إزاي؟ قال له يا عمر أنت تقيم علي الحج، والله تعالى قد قال في القرآن صراحة لا جناح على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا إذا ما آمنوا يعني إذا كانوا مؤمنين، إذا ما آمنوا واتقوا ثم وآمنوا وأحسنوا، إذا كان عندهم إيمان وتقوى، إيمان وإحسان، هقرأ لكم الآية نصا، فإنه لا جناح عليهم فيما طعموا. كان هيبوظ الحكم الشرعي، الحد الشرعي. حتى جاء علي رضي الله عنه عمر بن الخطاب، وكان عمر كفؤا أن يرد عليه وأن يشرح له وأن يفهمه، ولكن هذه أستاذية وإمامة الأئمة. نادى عليا وقال له ما قولك فيما يقول الرجل؟ فقال علي إن من التقوى أن يترك المؤمن ما حرمه الله. فإذا فيبقى ما فيش بقى إذا ما آمنوا واتقوا، ولا في إذا ما آمنوا وأحسنوا، ولا شيء من هذا القبيل إطلاقا. إذن يا إخوة خطورة المفاهيم الغلط إنها ممكن تخرج الناس من الجنة إلى النار، وممكن تخرج الناس من الإيمان إلى الكفر، وممكن تخرج الناس من رضوان الله عليهم إلى غضب الله عز وجل عليهم. إذن إحنا مضطرين، ومعلش سامحوني إني أذكر هذا اللفظ بهذه الصورة، إحنا لازم مضطرين نفهم الإسلام كما أنزله الله، كما جاء به الله عز وجل، مش أي ليس كما إيه بقى؟ مهم قوي. ليس كما هو شائع في العيلة، ما أنا يمكن عيلتي مجتمعي فاهم الإسلام بطريقة معينة، يمكن الناس فهم الإسلام بطريقة معينة أو ليس كما يدرسه الناس. يعني أضرب لكم مثل، والإخوة اللي بيشوفوا ويسمعوا قصص وروايات وكده فاهمين الكلام ده، في رواية من أخطر ما يكون على العقل المسلم. الرواية دي حبوا يفهموا الناس الإسلام بطريقة مختلفة عن الإسلام الذي أنزله الله، بس بطريقة تحسسك ان الدين، ما احنا بنحب الدين اهو. ازاي بقى سيدي؟ في رواية لواحد اسمه الله يرحمه، كان راجل سهل كده، وكان اسمه يحيى حقي، كتب رواية اسمها قنديل ام هاشم. وقنديل ام هاشم ده اتعمل فيلم وتعمل تمثيلية وتعمل تمثيليات في الاذاعة وتعمل مسرحيات وتعمل، وقلبوا الدنيا بيه ودرسوه في المدارس احيانا وعرفوه للناس. ليه بقى؟ لأن قنديل أم هاشم رواية حبت تخرم وتخرق في الدين خرقا، تدخل في الوسط، مش تحارب الدين. حرب الدين سهلة، لأني لما أشوف واحد ضد الإسلام أقول إيه ده؟ عدو للإسلام وأقاومه. إنما لما يجي واحد يقول لا أنا مع الإسلام وأنا أحب الإسلام، أو ما أقول له يا ألف مرحبا يا حبيبي أنت أخي في الله، يقوم لما يخرق في الدين في الوسط ويديني مفهوم جديد أقوم يمكن أقبله منه، فإذا قبلته فسد الدين عندي كليات. هو ده اللي عملته قنديل أم هاشم وغيرها. عملوا إيه؟ أنا طبعا كنت أتمنى أن يعني المثال أقدر أنفسح وأقعد أشرح لكم، لكن قنديل ابن هاشم بيتكلم عن راجل طبيب سافر بره بلاد بره عشان ياخد دكتوراه، فلقاهم ناس ما شاء الله بيعملوا المعامل والناحية العلمية والنظريات وحاجة هايلة جدا ومتقدمين. رجع بلاد المسلمين بلده لقى الناس متخلفة ولا عندهم علم ولا ثقافة ولا ملتزمين بالمقاييس العلمية ولا شيء أبدا، فكفر بالإسلام. ليه؟ لأن لقاهم بيروحوا يزوروا أولياء الله الصالحين ولا لهم دعوة بالعلم، وصار عدوا للإسلام. يوم يجي يحيى حقي وقنديل أم هاشم علشان يبين نفسه، ولعله صادق في هذا، يبين نفسه ان هو عدو حتى لهذا الشخص، يقول له لا الكفر ده ما ينفعش، امال انت عايز ايه؟ قال له انت تعتبر ان الدين مجرد بركة، خده كبركة بس كده، حاجة كده يعني الله يكرمك يا عم الشيخ، بركاتك ربنا يكرمك، ها؟ انما المقاييس تاخدها من بره والنظم تاخدها من بره، تمشي الاقتصاد اللي من بره والتعليم اللي من بره والثقافة اللي من بره، وهو فيه ايه فساد اكتر من كده. ده هذا عين الكفر. عين الكفر ان يقول الله الانسان لرب العالمين يا رب انت حلو قوي بس في متر في مترين، انا هصلي في المحراب ده حلو جدا، انت يا رب جميل وانا هصلي لك في الخمس دقايق بتوع الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر هصلي، انما اما اخرج بره يا رب اوعى تيجي ورايا، مالكش دعوه. لما اعمل حاجه في مالي ولا في اكلي ولا في شربي ولا في النظم الاقتصاديه ولا في النظم الاجتماعيه ولا في نظم التعليم ولا في النظم السياسيه ولا في، مالكش دعوه بيا خالص، لان ده ماله مال الدين، ايه علاقته بالدين؟ اوعى تيجي ورايا يا رب. هذه هي الفصل عند الناس بين الدين كمجرد شيء نتبرك به نشرب شوية مية كده من مية زمزم ونقول إن شاء الله ربنا يكرمنا، وبين الدين الذي يحكم الحياة. ولذلك أيها الإخوة مثل هذا القصص هو الذي أفسد حياة الناس، أفسده على علم، أفسدها واحدة واحدة بمعلمة بأستاذية، أفسد حياة الناس وفهمهم للإسلام بطريقة مترأدة، يعني متربطة ومجهزة سلفا. نحن إذا أيها الإخوة أدركنا من كل هذه المقدمة الطويلة أن من أخطر الأمور علي أنا كمسلم بسيط يمكن أن تجرني إلى النار من حيث حبي للإسلام، ومن حيث اقترابي من الدين، ومن حيث رغبتي في طاعة الله، ومن حيث أنني أريد الدين، هي اللي تخرجني منه هو إني كنت لا أكون فاهما وفاقها للإسلام فقها كافيا. ولذلك جاءت أقوال: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. من 1000 عابد، 1000 واحد بيعبد ربنا ولا حاجة جنب فقيه بيفقه الدين. وجاءت الكلمة الخالدة العظيمة: إن الله تعالى ما عبد بشيء أبدا أفضل من الفقه في الدين، من فهم الدين. ما عبد الله بشيء أعظم ولا أروع ولا أجمل من الفقه في الدين. وجاءت أيضا الأحاديث التي تقول إنه من غدا فتعلم بابا من أبواب العلم، باب واحد بس، وقت صلاة الظهر من الظهر العصر، وقت صلاة العصر من عصر المغرب، وقت صلاة المغرب من المغرب العشاء، وقت صلاة العشاء من العشاء إلى الفجر، وقت صلاة الفجر من الفجر حتى طلوع الشمس، بس تتعلم الباب ده وما ياخدش أكتر من 2 3 دقائق، فذلك خير من أن تصلي 100 ركعة. 100 ركعة أعود أفهم نص صفحة أثقل في ميزاني من أن أصلي 100 ركعة. ليه؟ لأن الإسلام بيقول لك الأول افهم وافقه أولا وأدرك واستوعب، علشان ما تعبدش ربنا حتى لا تعبد الله إلا بالطريقة التي يرضى عنها الله، مش بالطريقة اللي والله أبويا وعمي وخالي وعيلتي واخدين عنها، ولا اللي في المجتمع، ولا المشهور، ولا الشائعات. لا، الطريقة التي يريدها الله وأنزلها الله ويحبها الله، الفقه في الدين، الفهم. لذلك أيها الإخوة، أنا قد بلغتكم لأني سألقاكم يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم التلاقي، لينذر يوم التلاق، سنلتقي وسنتحاسب على هذا، أن الدعاة قد نبهوكم إلى أن من أخطر ما يكون مجرد الونس بالقصص والروايات والحكايات والقرب من الدين دون أن تفقهوا وأن تفهموا وأن تدركوا وأن تستوعبوا دين الله عز وجل. واحد صحابي بسبب عدم الاستيعاب قال إيه؟ ده واحد صحابي سجد بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، شافوا كده الله راح نازل في الأرض ساجد، إيه يا ابني اللي بتعمله ده؟ قال له: يا رسول الله، أنا كنت في سوريا، كنت في الشام، ورأيت الأعاجم يفعلون هذا مع ملوكه، وأنت يا رسول الله أحق وأجل أن يسجد لك. بقى ده كلام؟ بقى ده أنت أحسن من كسرى وقيصر وأحسن من الناس دي كلها؟ بقى ده كلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه وقال، قال أحاديث بقى متعددة في مواقف متعددة: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم، لأنهم كفروا بهذا السبب، واللي عبدوا عزير وقالوا عزير ابن الله وصلوا فوق بهذه الصورة، وقال لهم: لا تسجدوا لأحد، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد كنت أمر الزوجة أنها تسجد لزوجها لعظم حقه عليه، إنما لا سجود بين عباد الله. ها، يعني أقام الدين. إذن يا إخوة، أنا النهاردة بعد المقدمة، ودي كلها مقدمة، كل اللي أنا قلته دي هي دي المقدمة، أنا لسه ما بدأتش في الموضوع. كل الذي ذكرته لكم هو لتعلموا أننا بحاجة وهنتحاسب على ده. المسألة ليست بحركة النفس ولا حركة المشاعر، المسألة بأن أدرك معنى لا إله إلا الله، احنا رايحين فين، احنا عايزين نعبد ربنا كما يريد الله. اسمعوا يا جماعة، هو أنا لو دخلت كلية مثلا الحقوق، وبدل ما افرض دخلت كلية الحقوق مثلا في الأردن، وبدل ما أدرس القانون الأردني عجبني والله، وأنا بقرأ كده قلت: لا والله ده ما شاء الله، إيه ده؟ ده القانون مثلا المغربي أحسن. فدرست القانون المغربي أسقط في الامتحان، لأنني أدرس قانونا هو المنهج. فالله تعالى طرح منهجا وقال، قال تعالى ها اسمع بقى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. احنا مش منزلين الشريعة علشان تقروها ثقافة، تاخدوا فكرة عنها، تعرفوا كده شوية معلومات، لا، ده انت مطالب تتبعها، ان تذعن لمنهج الله فيها. احنا بعتين الشريعة لتكون منهاجا لحياتكم. لهذا ايها الاخوة اقول ان الاسلام ليس، والله خليني اقول لكم ثلاث اربع كلمات لو سمحتوا انتبهوا لهم. الاسلام مش علشان ابدا لم يأتي لواحد بس لمجرد ان عنده مصيبة، ابنه مات مثلا ولا زوجته توفيت فهو متأثر فقعد قدام البرامج الدينية يسمع، يقوم بيسمع الدين عشان الدين يسليه عن المصيبة، مع ان ده باب مهم. واهلا بهؤلاء، واسأل الله ان يربط على قلوبهم بالايمان وان يرسل اليهم من رحماته، لكن هذا مجرد باب يدخلون منه الى الاسلام، مش هو ده الاسلام. ده الباب، الاسلام ده عامل زي قصر ضخم له ابواب كثيرة، كل انسان يدخل الى الاسلام من باب من الابواب، لكن في النهاية بيدخل فين ملوش دعوة بالباب اللي دخل منه. هو اصبح عنده قانون هذا القصر اللي هو موجود فيه. حبيبي انت دخلت القصر الجمهوري ولا القصر الملكي ولا القصر الاميري ولا القصر السلطاني؟ دخلت من باب ايه؟ من باب الموظفين اللي بيشتغلوا، اهلا وسهلا. دخلت من باب الضيوف، ضيوف رئيس الدولة، يا الف مرحبا. دخلت من باب الحرس والحرس الجمهوري والقائمين على الحراسة، اهلا وسهلا. دخلت من باب الخدم اللي بيخدموا ويقدموا العصير والطعام، اهلا وسهلا. لكن في النهاية أصبح هناك قانون ونظام لمن هو في هذا القصر وملتزم به. تدخل إيه سبب الدخول؟ خلاص تحر. أنت بتشتغل النوادي الكبرى تلاقي جواها ناس، مين سيادتك يا أستاذ؟ يقول لك أنا عضو النادي. طب تفضل على الباب. وأنت حضرتك مين؟ يقول لك أنا الجنايني داخل أسقي الحديقة، يا مرحبا. وانت حضرتك مين؟ انا موظف. وانت مين؟ انا من الوزارة اريد ان اراقب على النادي. وانت مين؟ انا من شرطة كذا جاي اراقب. يعني المسألة من يدخل من اي باب اهلا وسهلا، انما في الاخر في قانون يحكم المكان. عشان كده بقول لكم الاسلام مش هو الاستمتاع بالاحاديث الدينية، ان واحد كان في شغله ورجع اتغدى ونام وصحي بقى فتح التلفزيون وقاعد كده يقول الله، والله الشيخ ده بيحكي عن الصحابة والصالحين، والشيخ ده بيحكي عن التاريخ الإسلامي، والشيخ ده بيقول حاجة عن صفات الجنة والنار، والشيخ ده يعني ده حلو قوي. لا، مش مسألة استمتاع، مش مسألة ميول، مش مسألة ميول أبدا. بالعكس، ده الإسلام فيه شيء خطير جدا، إنه هو بيكلمك عما تكرهه حتى، يعني مش اللي انت تحبه. اصل الاسلام مش الف ليلة وليلة، مش ابو زيد الهلالي والزناتي خليفة. ما اللي مش عايز يسمع قناة الناس ولا قناة القنوات الدينية كلها يقعد يسمعها، يقدر يروح يسمع ساعات قصص في مكان تاني. والراجل بتاع الايطالي دانتي ده عمل الكوميديا الالهية، قاعد يحكي للناس مجلدات طويلة عن تخيلاته ليوم القيامة. الاسلام ليس اليوجا، الاسلام مش تمرينات. الجماعة بتوع اليوجا عشان يعلموا الناس الصبر يقوم يعملوا ايه؟ يقول له تقعد كده مدة طويلة ساكن، لا تتحرك ولا تفكر في شيء حتى يخلو ذهنك للتفكير في شيء واحد فقط، وتفضل وتمرينات. وكتب اليوجا دي ايه؟ ده انت تلاقي مجلدات وكأن تربية روحية. لا، الاسلام مش كده. ما هو الاسلام؟ ما هو الإسلام بقى؟ معلش، لأن مهم نعرفه ما دام الموضوع لهذه الخطورة. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أتحدث إليكم الليلة حول بعض المواصفات الأساسية التي لا يكون الدين دينا إلا بها. لا يكون الإسلام إسلاما إلا بها. لا يكون العبد مرضيا لله مهما زعم الإسلام إلا بها. وسترون عندما أتحدث إليكم إن في بعض الجماعة الصحابة لما أسلموا راحوا للرسول عليه الصلاة والسلام طلبوا منه أن يدخلوا في الإسلام ما عدا حتة. ها؟ الإسلام إلا حتة، الإسلام إلا خمسة، الإسلام إلا نسبة، فرفض ذلك منهم وقال فبما تدخل الجنة؟ مع إن الراجل راح له قال له أنا مستعد هقوم بثمانية بتسعة وتسعين وتسعة من عشرة من الإسلام في المية من الإسلام، بس الحتة الفلانية لا أستطيع القيام بها. فقال له إسلام بدون كذا وكذا فبما تدخل الجنة؟ بما أدخل الجنة إيه ده؟ أنا قلت لك هعمل كل حاجة، تقول لي فبما تدخل الجنة؟ يبقى للدرجات دي هذا الأمر مهم؟ أنا بقى عايز أكلم دلوقتي مين؟ أنا دايما أقول لكم البسطاء وغيره، لا أنا دلوقتي عايز أكلم بقى المحامين والقضاة، الصحفيين والدبلوماسيين، أساتذة الجامعة والمنظرين والمفكرين والمثقفين. أنا عايز أقول لهم لو سمحتوا بلاش الإسلام اللي أنتم متوهمينه، وانظروا ما هو الإسلام. أول معلم، إذا لم يوجد في الإسلام فإنه ليس بإسلام. أن نفهم أن الإسلام جاء كحكم على حياة الناس، حكم على حياة الناس، جاء مهيمنا، جاء صاحب سلطة آمرة. الله تعالى لما نزل الكتاب قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني بيصدق الكتب السابقة، ومهيمنا عليه، يعني مصدق ومهيمن، يهيمن على هذه الكتب. وقال الله عز وجل، وعلى فكرة كان في برنامج زمان في الإذاعة كان اسمه رأي الدين، برنامج جميل جدا وأظن موجود والله لغاية دلوقتي. رأي الدين ده البرنامج كويس، إنما الاسم ده تعبير غلط، تعبير رأي الدين ده غلط، خطأ فادح، قد نذكره من باب إن احنا نغلط مش واخدين بالنا، لا نقصد، مش قصدين، احنا بنقول بس. انما لما تيجي تفكر فيه يعني ايه رأي الدين؟ لانهم كانوا عايزين يحكموا البلاد بالاشتراكية مثلا، ويقول لك الدين من مكونات الثقافية عند الناس، ايه رأي الدين في الحكاية دي؟ انما الحكم التعبير الصح حكم الدين، حكم الدين، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. يقول إن الحكم إلا لله، إن الحكم يعني القواعد التي تحكم حياة الناس، لأن ربنا مش هيقول حسن غلطان وحسين لأ أو علي، يعني ما فيش في القضايا التفصيلية حكم موجود، إنما ده يبقى ده فعل البشر، بياخدوا الآية ويطبقوها، بياخدوا الحديث ويطبقوه، دي أحكام بشرية خلاص، إنما اللي هو تطبيق الآيات، إنما أصل الآية والحديث يقول تعالى إن الحكم إلا لله، يعني ليس الحكم لأحد إلا لله. طب أنا مش موافق على الكلام ده، أنا عايز أبقى مسلم ومتدين، لكن مسألة الحكم ده أنا عاجبني القانون الفرنسي، والله القانون الإيطالي فيه الحتة دي كويس، الجماعة اليابانيين عندهم في القانون شيء كويس ينفع. لا لا لا لا، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال أفحكم الجاهلية، عايز حكم تاني سماه جاهلية، قال أفحكم الجاهلية يبغون، حكم الجاهلية يطلبون حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله، يعني إذا أنا أسلمت لكن لم أقبل الحكم تبقى المسألة خطيرة. طبعا ده سيدنا عمر جاءه رجل، فيما يروون انه جاءه رجل قال له تعالى يا عمر احكم بيني وبين جاري في الموضوع ده، لان انا اتخانقت معاه واختلفت معاه اختلاف شديد، وذهبنا الى محمد، وجاره ده ما كانش مسلم، وذهبنا الى محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا، فحكم بيننا بكذا وكذا، بس احنا مش مقتنعين. عمر بن الخطاب اعتبره كافرا مرتدا. الإسلام لم يأتي ليعرض لك رأيا تختار أو ما تختاروش، الإسلام جاء حكما. ولذلك قال تعالى: وما كان لمؤمن، الحق نفسه مش موجود، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حق الاختيار بعد قضاء الله غير موجود، لأن الدين جاء حكما على حياة الناس. إن الحكم إلا لله. طيب أنا معلش أنا عايز حاجة تانية، يعني أنا مثلا مش من حقي إن أنا أحكم شيء تاني. تلاقي الآية تجي لك تقول لك اتفرج على الناس دول حكمهم إيه؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ أنا هقف هنا لأن الجزء ده من الآية بيتكلم عن إيه؟ عننا كلنا، كلنا بنقول إحنا مؤمنين إن شاء الله وربنا يدخلنا الجنة يا رب ويعفو عنا ويغفر لنا ويلطف بنا. فيقول الله تعالى في هذا المقطع من الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ في المقطع الثاني بقى على طول بعده: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يبقى بيقولوا احنا مؤمنين بس عايزين يتحاكموا الى قوانين اخرى غير القوانين التي جاءت بها شريعة الله. يريدون ان يتحاكموا الى حكم غير حكم القرآن والسنة. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يروح بهم بعيد، ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا يا جماعة إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، الله اللي أنتم بتقولوا مؤمنين به وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. انقل بقى مباشرة إلى الآية الثانية، إن أنا عايز أمر على المعاني سريعا لمجرد أن نصل إلى ما هو حكم الإسلام، ما معنى الإسلام. فيقول الله تعالى في الآية التالية في سورة النور، أيضا في سورة النور يقول الله تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ده كلنا بنعمل كده، كلنا يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. المقطع ده خلاص نفس الآية اللي ذكرتها، ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية اللي ذكرتها لحضراتكم من دقيقتين ثلاثة. شفت أنا خدتها مقطع قول قالوا إيه ومقطع تصرف قالوا ايه وبعدين مقطع حكم دول مش مؤمنين. نفس لانه الايه الاولانيه دي الم تر الى الذين يزعمون انتهت الى قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. حكم الله، مش عايز حكم الله، انت حر ما فيش مانع، بس ما تقولش انا مسلم، لانه الاذعان لحكم الله فريضه وضروره. طيب فيقول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. أدي الكلام الحلو أهو اللي كلنا بنقوله. ثم المقطع الثاني: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، مش راضين يلتزموا بحكم الشرع، يقول: وما أولئك بالمؤمنين. يا خبر خالص إطلاقا. ثم يأتي رجل كان نصرانيا فأسلم، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويقول عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الحبر والراهب القسيس وغيره، أربابا من دون الله. أربابا إيه؟ رب أنا عبدت قسيس، أنا عبدت حبر، ما حصلش. والرجل صادق ومش هيقبل الإسلام كده وبيناقش، فراح للرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله احنا عمرنا ما عبدناه. قال له: انت اصلك افتكرت ان العبادة بمعنى انك تركع وتسجد قدامهم وتقول القسيس اكبر سمع القسيس لمن حمده. لا، وانما الذي حدث انهم غيروا لكم قوانينكم وشرائعكم فاطعتموهم. يقول: احلوا فيكم الحرام وحرموا فيكم الحلال فاطعتموهم. قال له كده، قال له: لا، الم يحرموا فيكم الحلال؟ قال له: ايوه. ألم يحلوا فيكم الحرام؟ قال له أي. وأطعتموهم؟ قال تلك عبادتكم إياهم. هو ده. إذن يا إخوة، الإسلام كمعنى جاء بمعنى أنه مهيمن على حياة الناس وحكم عليه، وأن ما يقوله الله تعالى لا يرد، وأنه تذعن إليه، وأن الله يقول وأنت تطيع، وأنه ما كان لهم الخيار. وأن ده أول معنى. المعنى الثاني، طبعا أنا بس مريت سريعا على هذا المعنى لمجرد أن يكون واضح، لأنه إحنا أنا مش ده موضوعاتنا، أنا فقط حبيت أن أنا أعطي الملامح لتستقر ونستفها ونفهم ونستوعب. جاء بعد ذلك مباشرة أن الإسلام هو إسلام لم يترك ولا مجال من مجالات الحياة إلا تكلم عنها وحكمها، ولا شيء صغير. وأنا عايز أقول لكم حاجة يا إخوة، والله عارف لو ورقة صغيرة زي دي، ورقة بهذا الحجم، وعرضتها على كتاب الله، أنا ما أعرفش الورقة دي فيها إيه. أنا قبل أن أقرأها أهو، قبل ما أراها، هذه الورقة لو قرأتها سيطلع فيها موضوع له علاج في الكتاب والسنة. وقد عجزت المدنية الحديثة والحضارة الحالية والقرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، وعجزت الدنيا كلها عن أنها توجد قضية واحدة ليس لها تناول في الكتاب والسنة، لقول الله عز وجل الحكم المهيمن، لقوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فيش حاجة مش موجودة في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فيش شيء مش موجود في القرآن ولا في السنة إطلاقا. قال فيه ما قال إيه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله فيه نبأ، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. مفيش مجال من مجالات الحياة عجزت، كما يقول سيدنا أبو بكر كان يقول لو ضاع مني عقال بعير، حبل اللي بمسك به الجمل، لوجدته في كتاب الله. ولذلك ولا النظم الحديثة، لا اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا نظم تعليم ولا ثقافة ولا شيء إطلاقا إلا وهي موجودة في القرآن والسنة. الله، ما المفكرين والمنظرين والعلمانيين، ما هو دول ما بيقروش، دول غلابة قوي، دول مش راضيين يقروا، ثقافتهم تقعد مع واحد منهم اللامعين جدا اللي تتصور ان سمعته انه من كبار المثقفين، تجده مش عارف ابجديات، مش عارف حاجة. واقسم لكم بالله انا لولا الحرج، مش عايز اذكر اسم الراجل، جلست مع واحد وكنت مستمعا لم اكن متحدثا، وكان معه رجل من علماء الاسلام يتحدث اليه، الرجل بيسمع كلام عن الاسلام مندهش كما لو كنت بتكلمه عن شيء، يعني مثلا بتكلمه عن الافلاك العليا اللي ما شافهاش. فاحنا لازم نعرف ان الـ انا بس عايز الحق، انما على كل حال يعني لكي ندرك الوقت، فيقول الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذه الشريعة في كل المجالات، في أموالك. الجماعة الكفار كانوا قالوا بقى ده كلام، انت مالك ومال الأموال ده، انت راجل بتاع دين، كلمنا عن الصلاة وعن الوضوء والصيام والحاجات الحلوة دي، انما تتكلم في السياسة المالية وتقول لي بيع وربا وشركات والادخار والنجش والمش عارف ايه والاحتكار وغيره، انت مالك ومالك؟ أصلاتك تأمرك ان نترك ما كان يعبد آباؤنا او ان نفعل في أموالنا ما نشاء؟ انت مالك ومال الدين الحاجات دي، مالك ومال، لا، هذه مجالات تدخل في الإسلام، ولذلك كان الإسلام حكما عليها جميعا. المعنى الثالث بعد أن عرفتكم أن الإسلام يحكم مجالات الحياة، حضرتك عايز تتجوز، الزواج يحكمه الإسلام. طب عايز آكل، طيب ما هو المطعومات فيها حلال وحرام تبع الإسلام. طب عايز ألبس، أيوة، حتى الأقمشة، القماش ده أنا أقول لك القماش ده حلال والقماش ده حرام. طيب عايز أشتغل، الشغل ده حلال والشغل ده حرام. طب هشتغل في النواحي الاقتصادية، أقول لك عقود التأمين إيه الحلال منها وإيه الحرام، عقود الربا، عقود التثمير الأموال، عقود عقود، كل شيء فيه حلال وفيه حرام. طيب بلاش حلال وحرام طب أنا عايز أحكم البلد، السياسة والحكم يحكمه الإسلام بقوانين. طب أنا شايف إنه الطريقة الفلانية في تربية، لا، حتى التربية لها طريق. لما يطلعوا النهاردة قانون يقولوا ممنوع إن الأب يضرب ابنه، حتى هذا لا يستطيعون تجاوز الشرع فيه، لأنه في الشرع كلام مش ما ينفعش. طيب يا أخي، ما من أمر من الأمور إلا والإسلام له فيه عطاء بكل أنواع العطاء، حتى الناحية العسكرية، ناحية القتال، قبل أن تقاتل لابد أن تعلن كذا، ولا بد أن تعطي اختيارات، ولا بد أن تترك فترة من الزمن. الله، حتى المعركة لها أمال إيه؟ في قانون حتى للمعارك، ما ينفعش تحارب كده والسلام. طيب أنا مش هحارب خالص، في التموين وتوزيع الأطعمة وهكذا. آتي للمعنى الثالث أيها الإخوة، حتى أكون على الأقل قد أشرت ولو إلى ثلاث معاني، علشان بس يستقر، وإن شاء الله نكمل يوم الثلاثاء القادم. المعنى الثالث إنه أنت كشخص كفرد مكلف تشتغل مغيراتي. يعني إيه؟ يعني تغير نفسك طبقا للإسلام. يعني يا حبيبي، لو انت متصور ان سيادتك هتقعد قدام البرنامج ده الان، تجلس امامه لتسمع، ثم ينتهي وانت بعده زي قبله، كل سنة وانت طيب، انت مش تبع الدنيا خالص هنا. ما ينفعش، ما ينفعش مطلقا. انت تجلس امام الدعوة لتعلم انك مكلف بان تحدث شيئا من رجل شغال في انك بتقلب اخلاق وعلاقات وأساليب. يقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، حتى يغيروا ما بأنفسهم، شغالين بالتغيير. يقول تعالى عن النفس البشرية: قد أفلح من زكاها، قاعد شغال في التزكية، في التنقية، في الإصلاح. قد أفلح من تزكى. أنا كنت امبارح بنام لغاية الساعة 7 الصبح، أسلمت النهاردة، خلاص الإسلام بيقول لي لازم تصحى الساعة 5 عشان في حاجة اسمها صلاة الفجر، فبغير برنامج اليوم. أنا بالأمس كنت متزوجا من امرأة كنت أحبها ومحترمة، وأمي بتحبها وأختي بتحبها وأهلي بيحبوها وكويسة جدا، لكن اليوم جاء الإسلام وقال: لو كانت مشركة لابد أن تفارقها، لا يجوز لك أن تتزوج بامرأة أوروبية أو أمريكية أو روسية أو صينية أو يابانية أو مصرية، أو إن إذا كانت مشركة. فيفرق بين الزوج وزوجه لمجرد العلاقات، الولاء والبراء، يعني أن يكون بينك وبين الإنسان صداقة أو أن تتبرأ منه، بناء على الإسلام. الله، حتى طريقتي في الأكل، بطل أكل دلوقتي لأنه ما ينفعش تملأ بطنك ملأ كافيا كاملا، لازم أقعد أشتغل. طب أنا راجل كنت زمان معايا ميدالية العربية، ميدالية ذهب، وعندي خاتم ذهب، يأتي الإسلام يقلعني الخاتم أرميه، ويجيب الميدالية أرميها، لأن الذهب حرام على الرجال وحلال على النساء. الله، مسألة التغيير الجزئية في جزئية بهذه الصورة، حتى في الطعام. أنا امبارح بأكل لحم الأبقار ولحم الجاموس ولحم الخيل ولحم الحمير ولحم ولحم، النهاردة قال لك كل ده، بس هات راح لحم الحمار الأهلي ده حرام. الله، يعني الإسلام جاء حتى السفرة التي آكلها بدأ يشكل فيها ويغير فيها. ولذلك أيها الإخوة، يعني ما من شيء في الأموال بقى، في العلاقات، في تربية الأولاد، في طريقتي مع الأولاد. أنا مش هضرب ابني أبدا، لكن مش راضي يصلي، والإسلام بيقول لي واضربوهم عليها لعشر، فأضربه، ولكن الضرب بمواصفات التي نعرفها شرعا. إذن علشان أختم هذه النقطة، لازم أعرف إن أنا بشتغل كل يوم، بقعد أغير شيء كان موجود فيه امبارح. امبارح كنت بتكلم بطريقة، النهاردة لا، امبارح كان ممكن عايز أسيب ضوافري طويلة، لكن النهاردة ممنوع أسيب ضوافري طويلة فبقصها من السنة. كان شاربي يغطي فمي، لا خلاص أصبح هناك شيء اسمه قص الشارب. وأنا بقول الكلام ده على المستوى البسيط ويكبر لحد ما تبقى الدنيا كلها. إذن أنا بقول لكم أيها الإخوة، يا أفراد المسلمين، هذا لتعلموا أنك مكلف إنك تقعد تغير وتحول وتبدل حتى تستقيم على الإسلام الذي أنزله الله عز وجل. شوف بيتك في شوية تماثيل بتاخدها تشيلها، ممنوع. صور مجسمة بتاخدها تشيلها. وقت النوم والصحيان، إذا أنت بقى مش واخد بالك إن دي شغلتك اليومية زي شغلك اللي بتروحه، إنك بتشتغل بتغير كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، أنت تسمع ولا تتبع، مش أنت بعيد خالص. خلاص أنت تسمع ولا تتبع. أيها الإخوة، الحقيقة وقد نفد الوقت، فإنني سأكتفي بهذه العناصر الثلاثة، ولكنني سأعتبر العناصر الثلاثة برا الموضوع خالص خالص، وأقول لكم كفاية أنكم تعرفوا أنكم مكلفون أن تعرفوا الإسلام كما أنزله الله. الإسلام حكم وليس مجرد رأي تختار منه. الإسلام شيء شمل كافة ميادين الحياة وعالجها. الإسلام شيء كلفك كفرد أن تشتغل يوميا، تشتغل يوميا تشوف ماذا تغير في نفسك وفي أهلك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. أيها الإخوة، إن شاء الله موعدنا سيكون أسبوعيا كما هو في موعدينا، اليوم يوم الثلاثاء من كل أسبوع الساعة 10 مساء، ويوم الاثنين اللي هو بالأمس إن شاء الله الساعة 12 إلى ربع بإذن الله تعالى. وإن شاء الله أرجوكم تبلغوا الإخوة الذين لم يشهدوا هذه التنويهات، إن إحنا سوف نتكلم عن سلسلة نقل الناس أو إخراج الناس من الظلمات إلى النور خطوة خطوة، وكيف حدث تفصيلا وتطبيقه على العصر الحاضر. سنتكلم عنه في لقاء يوم الثلاثاء إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والصواب والرشاد، وجزاكم الله خيرا، وجمع الله بيننا على خير يا أرحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر.